لك ميه كده يا شباب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وقفنا أيها الإخوة الأحباب عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع وهي في اللجة حتى تخرج منها وترسى إن خيف عليها بقلعه. صورة المسألة: غاصب غصب لوح خشب وليكن لوحا عظيما، وكان بيصنع سفينة تاخد بالك. فالمهم جاء بهذا اللوح ورقع به احد جوانب السفينة، اما اسفل واما ايه واما من اعلى واما من احد الجوانب او القوائم. ثم بعد ان اكتملت السفينة قال لها سيري على بركة الله، يبقى عمل ايه الان؟ ماذا فعل؟ غصب لوح. وبعد أن اكتمل صنع السفينة ماشت السفينة في الماء. ده بالمقصود منه عايز لوح، يريد لوحة نعمل نبرة في القضية دي. فهو رحمه الله تعالى بدأ يتحدث عن هذه القضية. طبعا صورة المثالة يعني تتطور واقعيا أكرمك الله، يعني إن عرف الغاصب وإن أمكنه أن يأتي به. لكن من حيث الحكم الشرعي، رقع هذا اللوح في السفينة أو رقعه به، يفرق بين أن تسير السفينة وأن تكون السفينة واقفة على الشاطئ، لا زالت واقفة. فإن كانت لا زالت واقفة فالأمر هي، يعني السفينة لم إيه؟ لم تسر بعد، أو لسه يعني المسألة لسه كده على الجوانب. بعد ما مشى بتاع كيلو ولا حاجة كان متصل عليه، والله أنا عايز اللوح بتاعه. تمام؟ فإن كانت السفينة على الشاطئ أو يعني قريبة من الشاطئ، ففي هذه الصورة يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه لصاحبه، خاصة إذا كانت السفينة لم تتحرك. لان واحد ممكن يقول اللوح في اسفل السفينة، فاذا ما اكرمك الله قلع اللوح في هذه الحالة اللي يحصل السفينة ممكن يدخلها مية، هو لسه بقى على الشاطئ يتصرف يجيب اي حدا يسد لحد ما يدق لوح تاني. تمام؟ يبقى اذا كانت السفينة لازالت لم تمشي لم تسر، يبقى في هذه الصورة يجب عليه ان يرد ما غصبه ماشي لصاحبه. طيب إن سارت السفينة في اللجة، ما معنى كلمة اللجة؟ اللجة كما في الوجيز هو معظم البحر وتردد أمواجه، يعني سارت مثلا في منتصف البحر أو الأمواج عالية، هذا تسمى إيه؟ تسمى لجة. يبقى اللجة هي معظم البحر وتردد أمواجه. خلاص سارت السفينة أكرمك الله وأصبحت في اللجة، ماذا يفعل المغصوب منه؟ إن قلت للغاصب رد علي لوحي، ففي هذه الصورة إن كان اللوح أكرمك الله في أسفل السفينة وإن خلعه منها، السفينة يدخلها ماء منين؟ سيدخلها ماء من أسفل، يبقى السفينة ستغرق. تمام؟ هل يقال بأنه يجب عليه أن يقلع هذا اللوح لأنه ليس ملكا له ولا يقال لابد وان ترجع السفينه مره اخرى، نازلين السفينه ترفع على شاطئ عشان نخلع الروح دي، ولا لا ينظر للغرض الغاصب اصلا؟ ما هي السفينه ملكه، ايه المشكله مطروح في ما زي مطروح؟ خلي بال حضرتك، السفينه هذه اما ان يكون فيها مال لغير الغاصب، واما ان يكون فيها مال للغاصب، او لا يكون فيها شيء اصلا. يبقى السفينه اللي ماشيه دي اما ان يكون فيها مال للغاصب او مال لغير الغاصب، او لا يكون فيها ايه شيء اصلا. ان كان فيها مال لغير الغاصب يبقى الامر واضح. ايه الامر واضح فيه؟ عدم القلة، لان يبقى فيه اتلاف لمين؟ اتلاف لمال الغير. طيب ان لم يكن فيها شيء او كان فيها مال للغاصب، طبعا هو مرصص اكرمك الله يعني حمولات وبضائع كان غاصبها من اماكن تانية. طب لو احنا قلنا كان غاصبها من اماكن تانية يبقى مش ملك للغاصب، يبقى ملك للغير برضه. رجع على الصورة الاولى، كانت هذه الاموال ملكا له، هل ينظر لمصلحته ويقال لابد وان ترسى السفينة، ولا لا ينظر لمصلحته لان هذا المال ماله ولم يكن مال لغيره، وهو اصلا هو الذي هو السبب في هذا، ويقال بانه يقلع اللوح؟ ما هو السفينة بتاعت ملك للغاصب، والغاصب هو السبب في هذا، هو الذي تعدى. هذه الصورة الثانية على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم في قلع اللوح حتى ولو تضرر من، لو الضرر وقع على مين. احنا الصورة الأولى يا أخونا كانت واضحة، هي الصورة الأولى إن المال اللي في السفينة مال لمين؟ مال لغير الغاصب. خلاص يبقى انت كده لو انك قلعت هذا اللوح لتضرر طرف ثالث اللي هو غير الغاصب. يبقى في هذه الصوره لابد وان ترسل ايه؟ السفينه، وتكون المده يسيره في الغالب الاعم. يبقى خلاص المخصوم منه ياخد ايه؟ ياخد اجره لهذا اللوح، نشوف عرف الاجره يجبله فيها قد ايه، وياخد مثلا اجرته. ولا يقال بان اللوح يجب قلعه لان في طرف ثالث ايه؟ سيتضرر. طيب في حالة وقوع الضرر على الغاصب نفسه، طيب نقرأ اللي في الكتابة حتى سورة الطبر. يقول رحمه الله تعالى: وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع، وهي أي السفينة في اللج. طبعا هو ما تعرضش على الصورة الأولى احنا خدناها خالص، اللي هي السفينة اللي دلت عليه على الشاطئ لم تسر باع، تمام، لأن الصورة فيها واضحة. والآن بيتكلم عن السفينة فين؟ حتى تخرج أي السفينة منها، أي من هذه اللج، وترسل إن خيف عليها بقلعه. إن خيف عليها بقلع هذا اللوح، لو أنت قلعت هذا اللوح إيه اللي يحصل في السفينة؟ سيدخل مثلا نوع من المياه والسفينة إن شاء الله ستبقى. يقول: لأن في قلعه إفسادا لمال الغير. إفسادا لمال بين؟ مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير. بعد زمن إيه؟ وكده كده ياخد الأجرة. خلي بالك بقى النقطة اللي جاية دي: ولو لم يكن فيها، يعني في هذه السفينة، إلا مال الغاصب. يعني السفينة الآن ليس فيها مال إلا لمين؟ طيب دي أول نقطة في الصورة الثانية. أو لم يكن فيها ذو روح محترم. طبعا المحترم وغير المحترم هيدينا إن شاء الله بعد قليل. يعني ما كانش مثلا فيها أكرمك الله نوع من بهيمة الأنعام، لكن كان مركب في السفينة كلاب. الكلاب في الدنيا غير محترم، كان ملكب خنازير، تمام. فهو في هذه الصورة الثانية يقول إيه؟ إن لم يكن فيها إلا مال الغاصب، كشكل وكراسات وعنده وبهائم له، او لم يكن فيها، يعني في السفينة اصلا مال محترم، او ما كانش فيها حد خالص. فهو المصنف رحمه الله تعالى صاحب الاقناع وصاحب الكشاف يقول ايضا في هذه الصورة الثانية ايه؟ لابد وان ترسى السفينة، لأن الضرر المترتب على قلع هذا اللوح إن كان سيدخل مثلا نوع من الماء ستغرق السفينة، ضرر عظيم. استفنا مثلا تعمل لها كم دلوقتي؟ تعمل لها 5 مليون مثلا ما اعرفش. واللوح اللي منه مثلا قد 200 جنيه يعني اقصاها. طبعا هيبقى في اتلاف مال كبير جدا. واحنا كده كده يعني ما هو حتى لو قلع وهو يرده له ازاي؟ هيبعت له ليش يعني يجيبه؟ ما هي كده السفينه سترسى. هو ايه يعني هو بيقول لك ايه؟ فهو قال لك كده كده ان شاء الله الزمن هيكون يسير وفي نفس الوقت ياخد الايه؟ الاجره، اجره هذا اللوح. تمام؟ خلافا لمن؟ لأبي الخطاب وهو من الحنابلة رحمه الله. وهذا القول أيضا هو أحد أصحاب أحد الوجهين لأصحاب الشافعي رحمه الله. خلافا لأبي الخطاب في إيه؟ اللي هو قال لك إيه؟ لابد أن يقلع هذا اللوح لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف. خلافا لأبي الخطاب والتعليل عندهم أكرمك الله لأن هذا التلف الذي سيلحق الغاصب إنما هو الذي تسبب به تسبب فيه. دي التعليل لمين؟ التعليل لأبي الخطاب رحمه الله وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. من الذي تسبب في هذا؟ يبقى لا ينظر لمصلحته. تمام؟ قول الأولاني اللي هو حتى قال لك لو كان هذا المال للغاصب أو لم يكن في السفينة أصلا مال أصلا أو كان فيها مال غير محترم يبقى لابد وأن ترسل إيه؟ السفينة، وذلك لعدم الضرر المترتب على ذلك. حتى لو كان هذا الضرر المترتب على الغاصب فينظر لمصلحته لأن هذا الضرر سيكون عظيما جدا، ولا بأس أكرمك الله إن أنت تعطي له أجرة بعد إيه؟ بعد ذلك. لذلك يقول وعليه أجرته، أي اللوح إليه أي إلى ربه لذهاب منفع منافعه بيده وأرش نقصه النقص. النقص اللوح، اللوح مثلا كان واخده جديد نوف، كان يعمله كان لوح كبير جوي، كان يعمله مثلا بتاع 500 جنيه 500 من الجنيه. تمام؟ إن حطوا مدة شهرين ثلاثة في المية تحت، إيه اللي حصل فيه؟ بدل الله طبعا المية ما تدخل فيه من تحت، يعني بدأ يعيد تهزه. هو كان شارب قد ايه؟ ب500. تمام؟ فجبنا الخبراء عشان ايه يشوفوا التقويم، فقال لك اعمل 400 يبقى يدفع له قد ايه؟ 100 بالنسبه لقرش النقص، وده بالاجره زي ما برضه الخبراء يعني 50 يبقى يدفع له 105. تمام؟ هذا يا اخوانا اذا كان اللوح في اسفل السفينه. دي كله اذا كان اللوح في اسفل السفينه. طيب الغاصب كان عنده رحمة فدج اللوح فين؟ فوق. طبعا اكرمك الله في الغالب العام لو انه يعني قلع اللوح او خلع اللوح وهو في اعلى السفينة يعني ان شاء الله ما فيش ضرر مترتب على خلع هذا اللوح، فهو يقول لك وان كان اللوح في اعلاها بحيث لا تغرق بقلعه لازمه قلعه. أنا عايزك تركز معايا، يقول لازمه إيه؟ ده أول شيء، الشيء الثاني وردوه لربه. يبقى إن شاء الله كده بعد السفينة ما راحت أصبحت في وسط البحر، الغاصب قال والله ده غلطان. فأعلى توبته لرب العالمين، خلاص فيما بينه وبين الله إن شاء الله يتوب الله على من تاب. لكن بالنسبة لحق الغير مشكلة كبيرة. يبقى بالنسبة لما يتعلق بحق الغير أولا يلزمه قلع، يقوم خلق طالما اللي هو مش يبقى فيه ضرر مترتب عليه على هذا القلع بحيث اللي ممكن تغرق أو كده. الأمر الثاني يلزمه رده، ده بيرده زي ما في نص البحر. أي لنش معدي يشاوله ويقول له والله كنت غلطان في الدين. ده ما لقاش لنش معدي خلاص يا ابني بقى هيجيب لنش مني. بس خليك معايا. يقول يعني اول حاجه يلزمه قلعه، الامر الثاني يلزمه رده، اي لنش يشاور له يديه له. مفيش. يقول ولصاحب اللوح، جزاك الله خيرا يا شيخ، ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تاخر القلب. وممكن هو اولا ممكن يكون قلعه ومش عارف ايه، مش عارف يرده، او قال والله انا برضو يعني مش مشكله بقى منين ما رد هخلعه وخلاص وانا اهم حد لان تبت الى الله. قال لك صاحب اللوح اللي هو المخصوم منه معاه محمول طبعا وكل شويه بيتصل على الغلط. قال له خلي بالك انت طالما انا ايه طالما اللي انت كده فتتاخر في الرد اللوح ليا يبقى انت اكرمك الله ان يشوف اللوح بجد ايه ماشي واعطني قيمته. لكن يعطيه القيمه ولا المثل؟ القيمه في حاله عدم ايه؟ في حاله عدم وجود المثل. ممكن يكون في مثل يقول والله انا كنت انا برضو مش كل الخشب خلي بالك انا غصبه الراجل امين تاخد بالك. فانا كنت والله اكرمك الله مصنع شاري من عند الورشه الفلانيه وهي نفس اللوح اللي انا خدته منك بالضبط هناك طوله قد ايه بعرضه قد ايه خده من هناك تمام. يبقى يقول ده الى القيمه اذا تعذر الايه اذا تعذر المثل. يقول ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تاخر القلع لكونها في اللجة وخيف غرقها للحيلولة. يقول فإذا أمكن رد اللوح إلى ربه استرجعه ورد القيمة. ما فيش مثل ودفع قيمة بس بارك الله. يعني أكرمك الله ما فيش مثل ودفع القيمة. القيمة مثلا كانت 200 جنيه زي ما قلنا 200 جنيه تمام. السفينة جت بالسلام ها خلاص يقول لك ده هو اشتراه مني ولا يديله 200 جنيه معزز مقرب ويأخذ اللوح بتاعه. يقول فإذا أمكن رد اللوح إلى ربه استرجعه ورد القيمة لزوال الحيلولة وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط ولا يملكه ببذلها بل يملكها ربه. وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذل الإيه القيمة فقط. لأن ممكن يكون بذل القيمة وتأخرت السفينة كمان شهر يبقى يعطي له الإيه الأجرة على الشهر ده وهو كده كده بعت له الإيه أرسل له قيمة الإيه اللوح. لكن هو يقول هنا إيه ولا يملكه الضمير عائد على مين؟ لا ولا يملكه. انت عندك هنا ايه؟ انت عندك ضمير عندك ضمير مستتر ايوه اللي هو المستتر والضمير الظاهر اللي هو اللوح. يبقى عندك ضميران في هذا الفعل ضمير مستتر اللي هو الغاصب ولا يملك الغاصب ده بالهاء تعود على ايه؟ ركز معايا في الضمائر دي ركز معايا في الضمائر لان الفقه لو ان لم تعرف عوض الضمائر بتبقى قاعد محتاج فاكرمك الله. نعم الاه يا ابني ما اقولش واحد مستتر ولا يملك الغاصب اللوحة اللي هو الضمير الظاهر هنا ولا يملكه اي الغاصب يملك اللوحة بل يملكها ربه. يعني القيمة ده كانت بس عشان سبب معين وسبب ازيل تمام. فطالما ازيل السبب لابد وان يرجع اللوح لمين؟ لصاحبه. طيب نخلص من هذه المسألة يا اخوان. إذا غصب غاصب اللوحة نعمل إيه في القضية دي؟ هي. يفرق بين اللي السفينة لا زالت على الشاطئ أو يعني لم تسر ماشي ماشي وبين أن تكون صارت وأصبحت في اللج تمام خلاص على الشاطئ لسه مدى حتى ما نزلتش البحر إذا طلع اللوح بتاعه خلاص المسألة منتهى. طيب صارت وأصبحت في اللج يفرق بين أمرين اللوح إذا كان من أسفل أو كان من أعلى. ده كان من أسفل ونفس الوضع لم يخف الغرق يبقى خلاص طلعه برضه. طب إن خيف الغرق يبقى في هذه الصورة ننظر هل في السفينة مال لغير الغاصب ولا في السفينة مال للغاصب؟ إذا كان في السفينة مال لغير الغاصب يبقى هنا لا يقال بالقلع. لماذا؟ لأن في ذلك إتلافا لطرف ثاني لمال طرف إيه؟ ثالث. ده إن كان فيها مال للغاصب أو كان فيها مال غير محترم قولان قول الأولاني أكرمك الله مثل قول الأول لأن التلف سيكون كبيرا. قول الثاني بأن الغاصب هو الذي تسبب في هذا وعليه لابد أن يقلع عليه اللوح. طيب إن كان اللوح في أعلى السفينة ولم يخف على السفينة من الغرق يرد اللوح مباشرة. تأخر الرد يبقى يبذل له ليه القيمة، ومن حين بذل القيمة لا أجرة، الأجرة على ليه الفترة السابقة، والقيمة هذه لضمان حقه. فإذا ما جاءت اللي أكرمك الله السفينة ورست على البحر، يبقى له أن يأخذ إيه لوحه وأن يرد إيه أو لوحه وأن يرد القيمة لصاحبه. نعم. عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام برضه هو اللي قال لا ضرر ولا ضرر ونهى عن إضاءة النور. صلى الله عليه وسلم. هو الظاهر والله أعلم هنا هو لضمان الحق. ما هو خلاص ما هو لو راح له لو راحت السفينة اللي فيه يجيبها معاه. والله يعني هذا قول جيد، لكن أكرمك الله الصورة دي اللي هو يعني أصبح ضامن لحقه من حين البدء. نعم. إن قلت بيئة ماشي أحسنت، لكن الفلوس في دولة مش في دولة ماشي. ده لو قلت بأنها بيئة، ده لو قلت بأنها بيئة لو باعه له واتفق على بيئة، كان أقصد لو اتفق على بيئة. طيب ما فيش ميل، ما هو هنا يا شيخ احمد عليك حفظ الله ما فيش ميل. خلاص هو انتقل للقيمة. تمام. نعم اتفق معهم على بيت وهو يملك وهو القدرة على التسليم هنا. ماشي تمام. والله أعلم هو هنا نظر لمسألة الأجرة في حين البذل أكرمك الله لضمان الحق. ماشي هو في جزء عائد عليه من الضرر، لكن أكرمك الله هو ممكن يتصل عليه ويلزم مثلا مسألة بيت، صح ولا لا؟ ألا من الممكن أن يتصل عليه وينهي مسألة بيت وله أن يشتري غيره؟ وإن غصب خيطا. المسألة الثانية، المسألة الثانية هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بقى شوف مسألة صغيرة إن شاء الله، إحنا أصلا مسألة غير متصورة يا رجال عبده. يقول رحمه الله وإن غصب خيطا، دي بقى مسألة أصعب من الأولى، لأن ما غصب الغالي خط عين الإيه. واحد كان بيعمل عملية تمام أكرمك الله، فما كان بيعمل عملية جراحية معهوش فلوس، فجم رايح على صيدلية محترمة وجم غاصب منها يطلع كم إيه. طبعا الطبيب وصف له كيت وكيت وكيت، فالخيط معين هو عارف مكان الخيط، فجم رايح غاصب عن صاحب الصيدلية وجم واخد إيه أخذ الخيط. هذا بالنسبة لبني آدم. أو كان بيعمل عملية جراحية أكرمك الله لبهيمة من بهائم ما هوش خيط يعمل إيه، فذهب برضو إلى البيطري وغاصب خيطا منه. تفضل يا غالي. الصورة الآن هل عين الخيط موجودة ولا عين الخيط دخلت في طرف ثاني؟ العين موجودة لكن دخلت فين؟ هل يقال أكرمك الله أنا الخيط بتاعي أريده بعيني وعليه بعد ما عمل العمليات الجراحية وكانت عملية قلب ربنا يعافيني خياطه بتاع ما يكون 40 غرزة قال له أنا عايزك تطلع الخيط غرزة غرزة. هذه صورة. الصورة الثانية اللي كان الحيوان كان محترم كبهيمة له وبرضه كانت التعورة كانت كبيرة قال له أنا ماليش دعوة برضه نفس الوضع. أو كان حيوان أكرمك الله غير محترم، هو طبعا يعني غير محترم هو بخياطه ليه؟ يعني هو كلب عقور أكرمك الله أصيب بجراحة شديدة، إحنا عايزينه كده كده عايزينه يموت، فقال لا أنا أجيش كلب دي أنا ما نخافش أستغنى عنه، فخياطه ما يكره من 15 غرزة. يبقى أنت أكرمك الله الصور ثلاثة، الصورة الثالثة، الصورة الأولى خاط به حيوانا محترما غير مأكول، حيوانا إيه؟ محترما غير مأكول كالآدمي وكالحمار الأهلي وكالبغل أكرمك الله. هو غير مأكول لكنه مفطر. اثنين، خاط به حيوانا محترما مأكولا. ثلاثة، كالبقر والجاموس وهذه الأشياء. الصورة الثالثة، خاط به حيوانا غير محترم. وطبعا الحيوان غير محترم دي يدخل فيه الكفر الحربي، ويدخل فيه المرتد ابن الذين دول، تخدت بالك نواف، ويدخل فيه الكلب العقور، ويدخل فيه الخنزير. الصور واضحة. نبدأ بقى نقول في الكتاب، هذه المتصورة صيدلية فيها. يقول رحمه الله: وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم من آدمي أو غيره. من آدمي، المحترم من الآدمي. قد يا أخواني كانت في إشارة قبل كده ليه؟ أيوة جال أحسن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم معروف، الذمي اللي هم أهل الكتاب اليهود والإيه والنصارى، ماشي. المعاهد من بينك وبينه إيه؟ معاهدة، وإن كان يقاتل أخاك المسلم. ركز في هذه المسألة، أنت دولتك بينك وبينها وبينه معاهدة، تمام، وإن كان إيه يقاتل الدولة المسلمة. لكن أنت الآن الكلام بالنسبة لدولتك الآن، بينك وبينها عهد أم لا؟ بينها وبين هذا عهد أم لا؟ عهد، زي مثلا إسرائيل الآن، تمام. وعليه لو دخل نتنياهو هذا العفش، لو دخل عندنا أكرمك الله، طبعا بيدخل عن طريق المطار، يبقى مستأمن ولا غير مستأمن؟ يبقى لو دخل لا يجوز لأحدنا أن يقتله، ما إني ابن الذين دهوت، أنت عايز تشرب من دم اللي تابه، لكن ما ينفعش هنا. ليه؟ لأنه دخل بعهد أمان، دخل عن طريق المطارات والسفارات والكلام ده، تمام. الصورة الرابعة اللي هو بقى مين؟ احنا قلنا مين؟ الذمي المسلم والذمي والمعاهد المستأمن. يبقى المستأمن أكرمك الله، لو دخل حتى بإيه؟ المستأمن حتى وإن كان حربيا لغيرك، لكن دخل بلدتك بعقد إيه؟ بعقد أمان عن طريق المطارات، أو بينك وبينه معاهدة، يبقى في نفس الصورة أنت لا يجوز لك أن تقتله، ويسمى بالنسبة لك هنا حيوان محترم. يعني نتنياهو الآن عندما يدخل عندنا في مصر ويتفتح له 70 غرزة، ممكن يكون قال طيب خيط به أكرمك الله، قول معاي بخيط مغصو، نقول لازم بقى نطلع منه ابن الذين دوت، ونطلع منه حتى نعذبه، لنقول هو حيوان محترم. حيوان ايه؟ حيوان محترم. هو محترم بالنسبة لنا لأنه لا يجوز قتله، وإن كان غير محترم دنيا وأخرى. طيب، من آدمي أو غيره، زي ما قلت لحضرتك، زي مين؟ حيوان الحيوانات المحترمة الأخرى، زي البغل. البغل لا يجوز أكله لأنه متولد من مما يجوز أكله ومما لا يجوز أكله. والحمار الأهلي، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر حرم لحوم الحمر الايه؟ الأهلي، تمام. يبقى خاط به جرح حيوان محترم من آدمي أو حيوان آخر محترم كالبغل والحمار. يقول في الآدمي: وخيف من قلعه ضرر الآدمي. من قلع الايه؟ احنا قلنا مثلا 20 غرزة، لو جرحت الخيط اللي يحصل الادمي في الدنيا هيتضرر، اقلها يصرخ، تمام. وخيف من قلعه ضرر الادمي، يبقى في هذه الصوره يقلع ولا لا يقلع؟ يقلع ولا لا يقلع؟ لا يقلع. ونقول له ده الصيدليات مليانه مثليات، تمام. يبقى انا خلاص صفت الى الله، وهروح اجيب لك مثل عامل حد والمثال منتج، ما فيش مثل، يبقى يدفع له الايه؟ يدفع له القيمة. او خيف من قلعه تلف غيره. خلي بالك في الادمي قال ايه؟ ضرر. ده بغير الادمي غير تلف. ليه؟ لان ممكن اكرمك الله الحيوان في الجملة بيتحمل، تمام، يعني الحمار ممكن ايه يعني ايه انت وانت بتشد منه الخيط كاني بالزغزغ الضرر ضرر مش موجود يعني يعتبر مش موجود. فقال لك طالما ان هو مش هيتلف يعني يشد بالراحه ويدي الخيط لفرد. لكن طبعا المقصود انه يكون عنده رحمه, هو طالما خلاص خيطه هيحمي ياخد خلاص اللي يلمسه خلاص. المهم يقول فعليه اي الغاصب او خيف من قلعه تلف غيره اي الادمي فعليه قيمته اي قيمه الخيط لانه تعذر رد الحق الى مستحق الى مستحقه فوجب رد بدله وهو القيمه. ده تعذر الرد هنا ازاي؟ ايه تعذر الرد هنا بالضرر او الاتلاف؟ يبقى تعذر الرد هنا بالضرر او الايه او الاتلاف. يقول ولا يلزمه القن لان الحيوان اكد حرمه من بقيه الايه المال, وكذا لو شد بالمقصوب جرحا يثقب دمه. تمام, يعني مش لازم يكون خيط ده بس ايه تمام او جبر به نحو ساق مقصود. يبقى اخوان نخلص من هذا اكرمك الله اللي هو القسم الاولاني اذا غصب الخيط وخاط به جرح ايه حيواني محترم ادمي يبقى الخيفة الضرر يبقى لا يلزم القلع وعليه المثل او القيم. تمام, ان كان حيوانا يعني غير ادمي ففي هذه الصورة ان خيف الاتلاف يبقى ففي هذه الصورة عليه الايه عليه المثل او الايه او القيمة ماشي ولا يقال بقلع الخيط. طيب غير المحترم وغير المحترم كالمرتد كالايه كالمرتد نعوذ بالله, يعني المرتد غير محترم. المرتد كيف احمد محترم ولا غير محترم؟ غير محترم غير محترم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه من بدل دينه ونسأل الله السلامة والعافية يعني من مثال سب الدين ليل نهار الآن كالمرتد والحربي. حربي اللي بحاربك في بلدك, لأن ممكن يكون حربي لكن بينك وبينه عقد ايه معاهدة أو دخل بلدك بعقد أمان انتبه. والحربي والكلب العقور, الكلب العقور اللي هو ايه هي اللي احنا بنسميه المصعور المصعور المصعور نعم اقتلوا خمس يقتلنا ولو في الحرب من الفواسق ومنها الكلب العقور اقتلوا على قديس جدا. تمام, كلب عقور والايه والخنزير سبحان الله يعني اسمه زي شكله. نعم نعم لا محترم محترم لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتل الكلاب ثم نهى عنه ويستثنى العقوق. نعم هو مش لازم المفروض احنا بضرب مثل يا شيخ احمد ممكن يكون بياكل بس اللي بيعدي من باب من قدام البيت بياكل. تمام, كلب عقور يعني بعض يا رجال مسعور ولا غير مسعور هو عقور. لا ممكن يكون اسود اسود تماما لكن غير عقوق غير ايه غير عقوق. الكلب الاسود شيطان يعني شيخ معتمد لي كلام في مثل هذه يعني الشيطان يعني من شياطين الكلاب مش شيطان يعني زي الابل كده عندما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطنه. هي الابل المشيطنه يعني عفاريت ولا فيها نوع من تتشبه بالشياطين؟ انت خدت بالك من وصف؟ نعم يبقى غير المحترم اكرمك الله كالمرتد الحربي كلب العقور الخنزير. طبعا الخنزير غير ايه وعليه لا يجوز اكله لان بعض المسلمين للاسف الشديد اصبح الان يتشبه بالنصارى وياكل الخنزير ان الله ونعم الوكيل. بيقول لك ده لحمته حمراء وملبسه خليها تلب. فاذا خاط جرف ذلك بالخيط المقصوب فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المقصوب وجب رده ولا يلتفت لهذا الحيوان لأنه إيه لأنه غير محترم. إن مات يموت روح في أي مشكلة وانت كده المرتد من بدل دينه فاقتله، يعني هو مقرب القتل، فهم ياخد بمثلا 50 غرزة ويموت وروح في مصيبة، مش مشكلة. الحرب ما احنا كده اصلا، انت كده لو انت جابلته، لو هناك معركة بينك وبينهم في ارضك، انت كده كده انت عايز تمص من دم، انت عايز تكتله مش عايز تكتله، يبقى من باب اولى ما فيش مشكلة. والكلب العقور نفس الوضع، والخنزير نفس الوضع. لكن في بقى هنا مسألة عقدية يا اخويا، ما الحكمة او هل هناك حكمة في خلق هذه الحيوانات غير المحترمة؟ يعني انت اكرمك الله الان الكلب العقور غير محترم، التعابين والعقارب وهذه الاشياء تضر الانسان وام لا؟ نفس الوضع الخنازير برضو غير محترمة جدا، يعني تورث الانسان والعياذ بالله الايه الدياثة، تمام. فهل يقال هل من وراء خلقها حكمة؟ يوجد الله أكبر، يعني في حكمة ولا فيش حكمة؟ أحسن. يبقى أخوانا المخلوقات ما من مخلوق فيها خلقه الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان ظاهره الضرر إلا وفيه حكمة عظيمة. هذه الحكمة قد نعلمها وقد إيه؟ وقد لا نعلمها، خاصة الحكم في الأمور المتعلقة بالكونيات قد تكون الحكمة في بعضها خفية، المتعلقة بالخلق والتكوين قد تكون الحكمة إيه؟ فيها خفية لا تدركها. أما الحكمة التي تأخذها مما يتعلق بالعبادات في الغالب العام، العبادات تأخذ منها حكم وتخرج منها أسرار، يعني أطلعك الله سبحانه وتعالى عليها، تمام؟ بخلاف الأمور المتعلقة بالخلق والتكوين فهي فيها حكمة، وإن كان الظاهر أنها إيه؟ أنه ليس هناك حكمة من خلقه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل يفعل إنما نتيجة لمشيئة مجردة بغير حكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسنت. هي خير بالنسبة بالنسبة لفعل الله ليس فيه شر، أما بالنسبة للمقدور فيه شر من وجه خير من وجه آخر. تمام. يقول رحمه الله عن القسم بقى الثالث، وإن كان الحيوان مأكولا، الحيوان إيه؟ مأكول. يبقى احنا خدنا حيوان غير محترم آدمية وما كان في شكلته، محترم غير مأكول آدمية وما كان على شكلته، حيوان غير محترم، حيوان محترم مأكول. وإن كان الحيوان مأكولا وخاط جرحه بالخيط المغصوب وهو ملك للغاصب ذبح الحيوان، ولو نقصت به قيمته أكثر من ثمن الخيط أو لم يكن معد لأكل كالخيل ولزمه رده، أي الخيط لربه لأنه متمكن من ربه بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ولا أثر لتضرره بذلك لتعديه. خلي بالك حضرتك أخوانا نركز في المثالة الثالثة دي أو الصورة الثالثة. الصورة الثالثة الآن لما غصب هذا الخيط كان حيوانا مأكولا ولا غير مأكول؟ مأكول طبعا، زي ما قلت لك إن بتاع 20 غرزة فهيعمل إيه؟ هيلضم إبرة وخيط، مش ينفع، هو طبعا خيط معين اللي هو بخضه، فذهب إلى الصيدلية وأتى بهذا الخيط. هذا الحيوان كان ملكا لمين؟ هل يقال بأن نلجأ إلى المثل أو القيم، ولا يقال بذبح هذا الحيوان؟ هو مش ملك الغاصب؟ يبقى قال لك دي أول وجه، قال لك طالما ملك الغاصب يبقى احنا نذبحه وكده الحيوان كده هيوكل ولا مش يوكل؟ سيوكل، وحتى وإن نقصت قيمته. ليه؟ لأن ممكن يكون الحيوان حي أكرمك الله يلعب له دلوقتي الكلام في 18,000، لما يذبح الحيوان يلعب له مثلا في 15، يبقى نقصت القيمة أم لم تنقص؟ نقصت القيمة، لكن من السبب في إدخال النقص؟ قال يعني أصحاب هذا القول ولا يلتفت إلى كون الحيوان المأكول معدا للأكل أم غير معد للأكل، لأن الحيوانات المأكولة يا أخوانا تنقسم إلى قسمين، حيوانات معدة للأكل كالإيه؟ كالبهيمة الأنعام والشياء وهذه الأشياء، وحيوانات وإن كان الراجح أنها مأكولة كالخيل إلا أنها معدة للأكل ولا غير معدة للأكل. أصحاب هذا القول قالوا بأنه يذبح الحيوان وينزع منه الخيط ولا يلتفت إلى إغاثة الأصل، سواء كان الحيوان معد للأكل أم غير معد للأكل، لأنه هو الذي أدخل هذا على نفسه حتى وإن نقصت القيمة بعد ذلك. واضحة؟ واضح. وقال أبو الخطاب يا ابني لو نزل بعد ساعة كله واذبحه كله، هو مش بتاكل، وانت تعمل زي بعض الجماعة الحريم ولا ده بقى ابائنا يقول لك ده لازم الريش ومش عارف الكلام ده، طبعا ما بتاكل كله. ايوه غبو. بتقول ايه؟ قال حيوان محترم من آدمية او غيره، يعني الادمي بيوكل يبقى اكتبها محترم غير مأكول. ماشي يا محترم، اكتبها محترم غير مأكول. ماشي يا اخواني، يبقى دي الصوره الاولى محترم غير مأكول، والصوره الثالثه محترم ايه؟ محترم مأكول. ماشي يا رجاله، يبقى اصحاب هذا القول قالوا ايه؟ طالما اللي هو الغاصب يملكه يبقى يذبح الحيوان وإن نقصت قيمته ولا يلتفت إلى الغاصب، لأنه الذي أدخل النقص على نفسه، ولم يفرقوا بين كون الحيوان المأكول معد للأكل أو غير معد للأكل. وقال أبو الخطاب، وهذا هو القول الثاني في المسألة رحمه الله تعالى، فيه وجهان، أحدهما هذا، الإشارة لإيه؟ أحدهم هذا اللي هو الكلام اللي هو أصحاب اللي أنا قلته الآن اللي هم على أصحاب القول الأول. والوجه الثاني، والثاني لا يجب قلعه لأن للحيوان حرمة في نفسه. يبقى الوجه الثاني في القول الثاني، هل نظر للغاصب ولا نظر للحيوان نفسه؟ ركز معايا، هو هنا لم ينظر للغاص، لم ينظر لمسافة الأرش بين كون الحيوان مذبوح أو كون الحيوان إيه حية، لم ينظر لهذه، وإنما نظر لماذا؟ نظر لإيه؟ للحيوان نفسه، لأن الحيوان حر، أنت يعني تعذبه ليه أو تدخل الضرر ليه؟ طيب الغاصب عبيط أكرمك الله، ما ذنب الحيوان؟ تمام؟ وعليه اللي هو على الوجه الثاني هذا يبقى يلزمه المثل او الايه، فانت عذر المثل فعليه القيمه. وقال الموفق، الموفق اللي هو مين؟ ابن قدامه رحمه الله، مش الموفق، الموفق هو الله، الموفق اسم المفعول، يحتمل أن يفرق بين ما يعد للأكل من الحيوان كبهيمة الأنعام والدجاج. لا، كلام ابن قدامة رحمه الله. احنا خلاص، احنا خلصنا الوجهين لأبي الخطاب عليه الرحمة. احنا الآن في قول مين؟ رحمك الله. وقال الموفق، ودي القول الثالث في المسألة، يحتمل أن يفرق بين ما يعد للأكل من الحيوان كبهيمة الأنعام والدجاج، وبين ما لا يعد للأكل كالخيل، وما يقصد صوته من الطير، وما يقصد إيه؟ صوته من الطير، هو طير يؤكل، لكن هو الغرض من الطير هذا الطير في الحقيقة ايه؟ صوته جميل وكده، يعني زي ايه؟ زي ايه؟ طيب زي اللي انت قلته. يقول فيجب ذبح الأول إن توقف رد الخيط عليه. ولا يجب ذبح الثاني لأنه إتلاف له فجرى مجرى ما لا يؤكل، ما لا يؤكل لحمه. خدتوا بالكم من المسألة دي؟ يعني ابن قدام عليه رحمة الله يعني فصل في المسألة، فصل في الايه؟ إن كان الحيوان مقصود أكله يبقى في هذه الصورة لا بأس أن يذبح، وإن كان الحيوان وإن كان يؤكل إلا أنه لا يعد للأكل ففي هذه الصورة يجرى مجرى إيه؟ ما لا يؤكل لحمه، وعليه لا يلزم بقلع هذا الخيط. والمسألة يعني أسهل ما تكون، المسألة فيها نوع من السهولة جدا، لأن من الممكن أن يصطلح الغاصب مع مين؟ مع المغصوب منه ويعطيه مثله، تمام؟ فإن تعذر فليعطيه القيمة. لكن يا أخواني المسألة سهلة جدا، نخلص من هذا أكرمك الله، إن مسألة غاصب الخيط والخياطة به فيها كم صورة؟ كان حد كده يقول لهم اجمالي، قول يا غالي. كان حيوانا ادميا غير ماكول، يعني محترم غير ماكول. اثنين، حيوان غير محترم احسن. ثالثا، حيوان محترم ماكول. حيوان محترم ماكول. طيب ان كان الحيوان محترما غير ماكول، قول يا غالي. مش يوزر بقى انت يعني. ينظر ان خيف بقلع الخيط ضرر الادمي او تلف الحيوان، يبقى ففي هذه الصورة يلزم بالمثل، فان تعذر فعليه ليه. طيب ان كان الحيوان غير محترم حتى وان تلف، لان لا اشكال في تلفه، تمام. طيب ان كان الحيوان اكرمك الله محترم مأكول وملك للغاصب، أيوة. صاحب الكشاف القناع عليه رحمة الله يقول إيه؟ طيب أحسنت. يقول رحمه الله وإن مات الحيوان، طيب مات الحيوان، ركز بقى معايا، كل دي الحيوان فأساني لإيه؟ لا زال على قيد الحياة. مات الحيوان الحمد لله، طيب هل يقلع الخيط منه بعد موته؟ ركز معايا، يقلع ولا لا يقلع؟ قول يا غالي. أحسن. يبقى ينظر إخواني، إن كان هذا الحيوان الميت آدمية معصوم الدم، يبقى في هذه الصورة فإن الآدمية له حرمة بعد موته وإن كان غير مسلم، بس يكون محترم، تمام. أما إن مات الحيوان يبقى لا بأس بقى، خلاص التلف، أنت خايف التلف وخلاص مات، يبقى يقلع الخيط كده ايه بالراحة. لكن طبعا تجيب خبير بحيث اللي هو يطلع الخيط ما يقطعهوش. دي المسألة الثانية في درس النهاردة. المسألة الثالثة، يقول رحمه الله وإن غصب جوهرة، يبقى خط جمد غصب ايه ده، هو في جواهر الآن ممكن يعني فيه ان شاء الله فيه. وان غصب جوهره بعد ما غصب الجوهره اكرمك، والحمد لله على هذا الفضل الكبير، تمام. ايه اللي حصل؟ وهو ماشي حاططها في السله بتاعته الكريمه، تاخد بالك، اتاري كانت السله مخرومه فوجعت منه، وجعت في حنك شاه، فابتلعتها ايه؟ ابتلعتها بهيمة. فحكمها حكم الخيط على الثلاث صور. فحكمها حكم ليه؟ خيط. طيب على صورتين احسن لان الشاه محترم. طيب حكمها حكم الخيط ازاي بقى؟ قول يا غالي. يبقى انت مأكولة تود على التفصيل تمام، وان كانت غير مأكولة ده ينخرب بيته. القيمة ايه الجوهرة تبلغة بيه واكرمك الله. من الممكن الاشكال في النقطه ديت ايه اللي ممكن يكون ثمن الجوهره يعمله قد ايه؟ يلعبوا في كام؟ يعملوا مثلا 3 4 مليون. ده ابو يجيبوا 3 4 مليون من ايه؟ يبقى في هذه الصوره اكرمك الله يصطلح معه يشتري منه الشاه والذهب. هل الشيخ احمد؟ ما هي افرض ما نزلتش، ما في هذه الصوره الا لم يتصور النزول. ما نزلتش بص هقول لك حاجه، افضل شيء يشتري منه الشاه 300 جنيه وياخد الجوهره ب 5 مليون. خلاص يبقى معايا الشراء يبقى يديله بقى 5 مليون من جيبه ان شاء الله. يقول رحمه الله: ولو ابتلعت شاته شتمي. لا مش لازم الغاص، شات صاحب الشاه اللي هو انت لك شاه. ولو ابتلعت شاته اي شات انسان ونحوها اي مما يؤكل ايه لحمه كبقره او اكرمك الله وما كان في مثل هذا جوهره اخر غير مغصوبه. افعل تفضيل هنا يا شيخ علي الوزن الفعل والوصف. الوصف ممنوع من الصرف العلتين جو الليلة الأولى وزن الفعل الأمر الأمر الثاني على أحسنت. يبقى وزن الفعل والعد، وزن الفعل والإيه والعد. يبقى يقول وإن غصب ولو ابتلعت شاته ونحوها جوهرة آخر آخر جوهرة آخر غير صفة الجوهرة مش لآخر غير مخصوبة وتوقف إخراجها على ذبحها. خلي بالك بقى وانت ماشي يا غالي الصورة دي ملهاش دعوة بغصب ولا غير تمام، يعني ممكن تكون مش مخصوبة. انت الآن أكرمك الله كان واحد جاي يزورك في الغيط في الحقل، كان في سيالته 10-15 جوهرة تمام. فانت وانت بتحش اكرمك الله للبهائم برسين بتطلع الغم، فطبعا ايه كانت في جوهرة او اتنين في البرسين عني تيسا بلعت. المسألة ملهاش علاقة بوقت بغض. الاول نقول قبل ذبح الشاة او غير ذبح الشاة نعمل ايه؟ نجيب طبيب بيطري نقول له وغالي احنا نعمل ايه في المشكله اللي حصلت دي؟ قال له والله ده سهل، في شوربه معينه اذا ما شربتها الشاه هتنزل كل حاجه من بطنها. خلاص يبقى لا اشكال في المساله تمام. طيب ان توقف اخراج الجوهره على ذبح الشاه ضرر ايه؟ ضرر ايه ده ب 5 مليون ما فيش غلط خالص. احسنت انت كده مصحصح معاك. يكون ذبحت بقيد كون الذبح اقل ضررا. طبعا طالما مثل بجوهره يبقى الذبح لازم ان يكون اقل ايه؟ لابد ان يكون اقل ضررا. طيب من يضمن الارض؟ الشيء الآن مثلا تلعب لك في أيام العيد الكبير كان تلعب لك 2000 جنيه، بعد الذبح تلعب لك كان من اللي من الجزيرون هنا من اللي بيشتغل جزارة رجال، بعد الذبح تعمل لك قديش تمام مثلا 1500، يبقى خلاص نذبح الشاه، والفرق بين كون الشاه حية ومذبوحة من الذي يدفعه؟ ده صاحب الجوارة بيدفع ليه؟ أيوة لأنه يخلص وماله، لأنه يخلص وإيه؟ يعني. طيب ده مالك الشاه كان متعمد هذا، كان متعمدا إيه؟ طيب ده بوجه التعمد يكون إزاي مثلا؟ اتعمد اللي الشاه تبلع الجوهر، يعني مثلا بأن وجد أكرمك الله الجوهر، طبعا كانوا قاعدين هما الاثنين مع بعض، فلما بص كده للجوهرة قال خير خير كبير، فقال استنى لحد ما ايه ما تبلعها دي، يبقى طبعا في نوع من التفريط، أو طبعا كان بسألته ما يكون من 20 ل 25 جوهرة، فهو ما سقطت منه خاف اللي هو يفتشه، فقام حاطط الشاه فيه، حطت الجوهرة في حنك هذه الشاه، ثم أنبه ضميره بعد هذا فتاب إلى الله. قلت أثناء اللي توفت وهو لو ما تفشل فإن شاء الله مش أخذ الجوهرة التانية. طيب ففي هذه الصورة بعد أن تاب إلى الله الغاضب ذبحت الشاه، الأرش من يضمنه؟ لا يضمن صاحب الجوهرة شيئا، وإنما صاحب الشاه لا شيء له لأنه هو المفرط فيه. واضحة المسألة اللي بعد كده. يقول رحمه الله مسائل غريبة له، ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه، قال يعني البهيمة أكرمك الله مستنى. طيب ما معنى القدرة يا اخواني؟ ايوه خلي بالك، هو القدر متصور فيه اللي هو ايه؟ يعني ضيق من فوق واسع من ايه؟ لان لو هي اصلا اكرمك الله المسألة مستوية ان شاء الله الراس الكريمة مش الراس الكريمة هتطلع تاني مفيش اشكال، لكن الصورة بقى متصورة ايه؟ اللي هو الراس في حدود كده، فهو اكرمك الله يعني حلبه كده من فوق لكن واسع من تحت، او حلبه كده ايه المهم دخلت الراس ما يعرفش الفوق. اصل القدر معناه اناء يطبخ فيه، القدر في اصله معناه ايه؟ اناء يطبخ فيه. فبعد أكرمك الله ما البقرة بتاعتك حط دماغها في الزكة عطشانة، فجت تطلع الراس ما طلعتش، يا دماغ البدوي تطلع الراس ما طلعتش، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت طبعا حضرتك لما بتيجي تقول إلى إيش؟ اتفضل. يقول رحمه الله ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه، القدر إناء يطبخ، الأصل فيها أنه إناء يطبخ، وإيه إناء يطبخ فيه، لكن متصور لما أدخلت الكريمة ما عرفش تطلعها، ونحوه كذي ضائق من فوق واسع مثلا من تحت. الحالة الآن احنا عايزين نطلع الراس الآن، نحاول كده بنوع من الهدوء اللي احنا نطلع الراس تمام. هي طبعا اكرمك الله في الغالب الاعام هي مش هتصطبق، هي تحاول تفلفظ وممكن تكسر الحاجة، لكن ممكن الصورة غير متصورة في الكاس، فنحاول كده نطلعها كده بشويش بحيث لا يترتب ضرر لا على صاحب البهيم ولا على صاحب الايه ولا على صاحب القدر. طيب ما عرفناش نسيب بقى البهيمة تموت ما يشفع. يقول رحمه الله ولم يمكن إخراجه أي الرأس إلا بذبحها وهي مما إيه؟ وهي مما يؤكل. لأن طبعا أنت لا يجوز ذبح حيوان لا يؤكل لأنه إضاعة للإيه؟ إضاعة للمال. أنت ذبحته ولا يؤكل يبقى أنت كده تضيع الإيه؟ تضيع المال. يقول إلا بذبحها وهي مأكولة. فقال الأكثرون منهم القاضي وابن عقيل رحمهما الله ينظر بقى في المسألة ركز معانا يعني الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولان. القول الأول وهو ما عليه أكثر الحنابلة بأنه ينظر في هذه المسألة إن دخلت الرأس يعني رأس البهيم من غير تفريط من أحد من غير إيه؟ تفريط من أحد أو دخلت البهيمة يعني أدخلت رأسها بتفريط من صاحبها أو مالكها يبقى ينظر في الأكثرون نظر نظرتين إما أن تدخل الرأس من غير تفريط لا من المالك ولا من صاحبها الصورة الثانية يكون في تفريط من مين؟ من صاحبها وطبعا الثالثة دخلها في الأولى يقول رحمه الله فقال الأكثرون منهم القاضي وابن عقيل إن كان دخول رأسها لا بتفريط من أحد نعمل إيه هل يقال بأنها تذبح لأنها تؤكل ولا يقال بأنها لا تذبح ويكسر القدر لا سيما مسألة الذبح يكون في ضرر مترتب كبير إيه يبقى قال لك أحسنت قال خسر القدر لرب ما حصل فيه بغير عدوان لربه ووجب الأرث على مالك البهيمة لأنه تخليص لتخليص ماله يبقى أخوانا إن كانت بغير تفريط من أحد إيه الصورة يذبح الحيوان ولا يكسر القدر يكسر القدر أحسن وده هو القول الثاني في المسألة لكن الآن احنا في يعني أصحاب القول الأول فهو يقول لك يكسر القدر يكسر ليه وخلي بالك يلاقي يطبخ فيه يعني في الغالب يعني يطبخ فيه هي يعني يكسر بيه تخذت بالك من الصورة فكان أم الله على النظر وهذه النظرة طيب وإن كان بتفريط مالكها دخول الرأس يا أخوانا الآن كان بتفريط المال خلي بالك بتفريط مين؟ المال طيب بتفريط المالك إزاي؟ يعني وكان أكرمك الله يراها رايحة على القبر ماشي والترعة جنبه فقال يلا مش مشكلة تشرب فأدخلت الرأس الكريمة فلم تستطع إخراجها يبقى التفريط هنا من مين؟ من صاحبه هل يقال بكسر القدر ولا يقال بذبح الحيوان ولو كانت قيمة ولو كان ستنقص القيمة قيمة الحيوان بالذبح لأن صاحبه هو الذي تسبب في هذا ولا يلتفت في هذا الضرر يقول رحمه الله ذبحت من غير ضمان على رب الإناء لأن التفريط من جهته أي من جهة مين؟ من جهة المالك فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط ثم يقول وإن كانت بتفريط مالك القدر إن كانت بتفريط إيه؟ ده بالذات ماشي بصورة ده بالصورة التانية نعم ماشي أحسن من طبعا تقصد الكتابات طيب أحسن طيب إن كانت بتفريط مين صاحب القدر هل يقال بالذبح ولا بالكسر طيب هل له أرش طيب لماذا لم يكن له أرش لأنه بتفريطه وتعديله يبقى أخونا أكرمك الله، إذا أدخلت البهيمة الرأس القول الأولاني وهو ما عليه أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى، ينظر إلى التفريط وعدمه، فإن كانت بغير تفريط كسر القد، حتى ولو كانت زي ما يؤكل إيه؟ يؤكل لحمه. وإن كانت بتفريط من صاحب القدر أيضا تكسر، يكسر القدر لأنه بتفريط منه. وإن كانت بتفريط من مالك البهيمة تذبح البهيمة، وإن كان هناك ضرر نعم يصطلح بقى معاه، يصطلح معاه دي الكلام على الأصل في المسألة. نعم ده بس محلق القول الثاني هو الجاي القول الثاني. سلام يا ابني جاي جاي جاي إن شاء الله. طيب نقول كلام الموافق وإن شاء الله بنكمل بقى الأسبوع الجاي. وقال الموفق رحمه الله تعالى والشارح رحمه الله: يعتبر أقل الضررين، فإن كان الكسر هو الأقل، هو الأقل ولا هو الأقل؟ أيوة شكرا. لماذا؟ ده هو هنا ضمير فصل جاء للتأكيد. لا الوجه هذا هو الأقوى في هذه المسألة. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير. ما تقول تاني، لأن ضمير الفصل هنا يأتي للتأكيد، وإن كان فيه احتمال لغوي لكن احنا بنقول على الأقوى. ركز معايا خليك معايا كده. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ولا الملقون؟ طيب لابد نحن الملقين ليه؟ خبر لكنا ولم يلتفت لنحن هنا كأنها خبر، لأنها ليست مبتدا أصلا، وإنما هو ضمير فصل جاء لتأكيد اسم إن. ركز معي. يقول: وإن كان أنا وجهة نظري بين المسألة لها لسه ذيول، نكمل الأسبوع القادم بس عشان أخوك دي